والتابعين وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر المصنف أن من شروط وجوب الحج 4 شروط على الإجمال: الإسلام والحرية والتكليف والقدرة. ثم بعد ذلك بدأ يذكر شرط القدرة، فبين ما هو القدرة في الدرس الماضي. قال: من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله، بعد النواجبات والنفقات والحوائج الأصلية. اليوم يذكر يقول: فإذا لم يمكن أن يحج لعدم قدرته على الركوب مثلا، أو لعدم وجود زاد وراحلة صالحين لمثله، قال: وإن أعجزه لمرض أو كبر، يعني كان الرجل مريضا لا يرجى برؤه. أما إذا كان المريض يرجى برؤه فإنه ينتظر، يعني رجل مثلا مصاب بمرض خفيف فلا يقيم من يحج عنه، فإذا كان مرضه مزمنا لا يستطيع، يعني مزمن معناه دائم لا يزول، مثل مرض السرطان ومثل مرض الجذام إذا كان الشخص لا يستطيع، مثل الشلل ونحو ذلك. لذلك قال: وإن أعجزه، أي الذهاب إلى مكة لأداء الحج أو العمرة، لكبر، شخص كبير هرم لا يستطيع الركوب على الدابة أو يشق عليه ركوب الدابة سواء الطائرة أو السيارة، أو كبر لمرض لا يرجى برؤه، لمرض أي لا يرجى برؤه، أو كبر، ماذا يصنع؟ هل يدع فريضة الحج؟ قال: لا، لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب. يعني لو أن شخصا أصيب بحادث ثم بسبب هذا الحادث أصيب بشلل، وهو مثلا يسكن في الرياض، ثم سألك قال: أنا لا أستطيع أن أركب السيارة يشق علي، ولا أستطيع أن أذهب للحج، ماذا أصنع؟ نقول: يلزمك أن تقيم، أي أن تنيب من يحج عنك من حيث وجب، أي الحج أو العمرة. مثلا ساكن في الرياض، على قول المصنف أنك تنيب من حيث أنت ساكن ومقيم فيه، فإذا كنت مقيما في الرياض فتنيب من يأتي إلى الرياض ثم يسير إلى مكة. وذهب المالكية والشافعية إلى أنه يجزئه عن الميقات، فإذا كان ميقاتك مثلا وادي محرم يكفي أن الذي ينيب، أن الشخص الذي أنبته يحرم من وادي محرم. ولو كان الشخص مثلا يسكن في الشام، فعلى قول المصنف أنه ينيب من يسير إلى الحج من الشام، وعند المالكية والشافعية لا، يكفي من حيث الميقات، فميقات الشام الجحفة، فيكفي لو شخص مثلا ذهب مما دون الشام وأحرم من الجحفة يجزئه ذلك. لذلك قال المصنف: وإن أعجزه، أي الذهاب لمرض أو كبر لا يرجى برؤه، لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب، يعني حيث المكان الذي أنت قمت فيه واجب عليك الذهاب والمسير إلى مكة. ثم بعد ذلك بين أنه لو عوفي وأنه يجزئه ذلك وإن عوفي بعد الإحرام. يعني لو أن شخص أناب شخصا وهو مريض، فلما أحرم ذلك الشخص الصحيح عنه وهو ساكن في الرياض، وذاك الشخص ذهب إلى الميقات، فلما أحرم اتصل عليه وقال: أنا عوفيت. نقول: لا، يمضي في الحج ويكمل الحج ويجزئه عن حج الفريضة. بمعنى أن الإسقاط عن عبادة البدن للكبير أو العاجل، الكبير أو المريض، يجزئ إذا أناب غيره وأحرم عنه، فإذا أحرم من هنا يسقط عنه الإجزاء. لكن لو كان هو سائر في الطريق ثم اتصلت عليه ثم اتصل ذلك المريض على ذلك الشخص وقال: لا، أنا عوفيت، حين ذاك لو حج عنه أو اعتمر يلزم ذلك الشخص الذي عوفي أن يذهب. لماذا؟ لأن المدة تبدأ أو الإجزاء يبدأ من حين الإحرام، من حين الدخول في النسك، وليس المقصود لبس الإحرام وإنما الدخول في النسك. لذلك قال ويجزئه، يعني إذا قام من ينيب عنه يجزئه عن حجة الإسلام وعن العمرة الواجبة على قول المصنف. قال وإن عوفي، ويجزئه وإن عوفي بعد الإحرام، فإذا عوفي بعد الإحرام خلاص يكون الحج قد سقط عنه، إذا عوفي قبل الإحرام لا يجب عليه أن يحج عن نفسه. ثم بعد ذلك ذكر شرطا تزيد فيه المرأة، يعني الشروط السابقة في القدرة للذكر والأنثى، يعني عدم المرض، الكبر، وجود الزاد والراحلة التي الصالحتان، وجود الزاد والراحلة الصالحتين لمثله، هذه يشترك فيها الرجال والنساء، ووجود الدابة شرط للذكر والأنثى. ثم بعد فذكر هنا الآن يذكر شرط خاص للمرأة مع الشروط المتقدمة تزيد المرأة وجود المحرم. ذلك قال ويشترط في وجوبه، يعني في وجوب أداء تلك العبادة وهي الحج أو العمرة، ووجوبه في شرط القدرة وجود محرمها. والمحرم أحد أمرين، إما زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد، بالأمرين اللي ذكرهما، بنسب أو سبب مباح. معنى هذا الكلام قال واشترط لوجوبه وجود محرمها، من هو المحرم في السفر وغير السفر؟ زوجها فهو محرم للمرأة، أو من تحرم عليه على التأبيد، يعني محرم دائما عليه، يعني يحرم عليه أن يتزوجها حرمة دائمة، ليست حرمة مؤقتة وإنما حرمة دائمة. من تحرم عليه على التأبيد بنسب، نسب مثل أخيها، مثل أبيها، مثل ابنها، مثل خالها، مثل عمها، فهذه محرمة عليه على التأبيد أن يتزوجها. فكل شخص يحرم على المرأة على التأبيد أن يتزوجها فهو محرم لها، مثل الخال لا يتزوج بنت أخته، العم ما يتزوج بنت أخيه، الأخ لا يجوز أن يتزوج أخته، وهكذا. فمن كانت محرمة عليه بنسب، هذا النسب تلتقي هي وإياه في رحم امرأة، مثل الأخ تلتقي وإياه في الأم، والخال في الجدة، والعم في الجد، الجدة كذلك، وهكذا بنسب أو سبب مباح. سبب مباح يعني ما بينك وبينها نسب، وإنما هناك سبب مباح، مثل سبب مباح مثل أم الزوجة، في سبب مباح، فأنت زوجت هذه المرأة أمها محرمة لك على التأبيد، حتى ولو طلقت بنتها يجوز لك أن تسافر بأم تلك المطلقة، ويجوز أن تزورها بعد طلاق بنتها وتكشف لك وتجلس معك ونحو ذلك. من تحرم عليها على التأبيد بنسب أو سبب مباح. ومثل أيضا الرضاعة فهو سبب مباح، ما بينك وبين نسب، لكن لو أرضعت، لو أم أرضعتك أنت مع بنت أخرى، فإنكما تكونان إخوة من الرضاعة، ذلك قال بنسب أو سبب، سبب رضاعة مثلا. قال مباح، يخرج بذلك أن السبب المحرم مثل الموضوع بالزنا، فأمها محرمة عليك، وكذلك المزني بها محرمة عليك على قول، وكذلك الموطوء بشبهة، فلا يكون الشخص محرما إلا لمن كان بينك وبينها نسب أو سبب مباح. واضح؟ ويشترط في المحرم أيضا أن يكون بالغا، فلو قيل لك إن هناك امرأة ومعها ابنها عمره 9 سنوات، هل يجوز أن تسافر بها؟ تقول لا. لماذا؟ لأنه من شروط المحرم أن يكون بالغا. وفي صحيح مسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، وفي لفظ وهو زوجها أو أخوها أو ابنها، فبين في ذلك ما هو المحرم. وهذه العبارة ينبغي أن تحفظ جيدا، وهي إذا قيل لك ما هو المحرم مباشرة تقول وهو زوجها أو من تحرم عليها على التأبين بنسب أو سبب مباح، فتحفظ هذه العبارة باستمرار، أنك تحتاج من هو المحرم زوجها أو من تحرم عليه بنسب أو سبب مباح. ثم بعد ذلك ذكر مسألة أخيرة في واجبات الحج، وهو أن من قصر في الشرط الأخير وهو القدرة، يعني شخص كان قادرا أو لم يكن قادرا ثم مات، فهل يحج عنه أو لا يحج عنه؟ قال وإن مات من وجبت عليه أخذ من مالي، أخذ من التركة، يعني ما يأخذ من الثلث لا، يعني لو أن شخصا توفي وهو ما حج، سواء وصى أو ما وصى، وخلف 10,000 ريال، ووجدنا شخص يريد أن يحج عنه 5,000 ريال مثلا، نأخذ من هذه التركة 5,000 ونحج عنه ونحجج عنه، لا نأخذ فقط من الثلث، نقول مثلا الثلث 3,333 ريال، لا، نقول نأخذه من أصل التركة، ما نستخرج الثلث، بمعنى أنه لا يؤخذ من مال الوصايا وإنما يؤخذ من أصل التركة. ولو خلف رجل مثلا 10,000 ريال ووجدنا شخص يحج ب10,000، لا يحج إلا ب10,000 ريال، نعطيه جميع التركة ونقول الورثة ليس لكم شيء، وإنما استغرق في واجب من واجبات الله التي قد فرط فيها ذلك الميت. فتبين مما سبق أن من شروط الحج القدرة، وأن من أعجزه ذلك الشرط لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، فيلزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه. من أين؟ من المكان الذي هو ساكن فيه، مقيم فيه. وإذا فعل ذلك فإنه يجزئه وإن عوفي بعد الإحرام. فإذا عوفي ذلك المريض بعد أن أحرم ذلك المناب فإنه تسقط عنه حجة الإسلام. ثم ذكر بعد ذلك مسألة مهمة، وهي مسألة المحرم، وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. فإذا قيل لو كان مع النساء، مع المرأة عدة نساء وكلهن ثقات، فهل يجوز أن تحج معها؟ نقول ما يجوز. أو تعتمر؟ نقول ما يجوز. أو تسافر سفرا فيه طاعة أو معصية؟ نقول كذلك لا يجوز. فيشترط وجود المحرم حتى لو كان من معها رجل معروف بالديانة والأمانة والثقة ونحو ذلك، فلا بد من وجود المحرم. والحديث فيه وعيد شديد، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، بل إن بعض أهل العلم اشترط أن يكون المحرم بصيرا، بمعنى أن الكفيف لا يجزئه في المحرم، لا يصح أن يكون محرما في السفر. لماذا؟ لأن من مقصود وجود المحرم هو الدفاع عن المرأة، وليخاف أهل الشر من التسلط على تلك المرأة. وأيضا لو كانت المرأة امرأة كبيرة في السن أو مقعدة، فهل نشترط المحرم أو نقول هذه امرأة كبيرة مقعدة يجزي أن تذهب مع نساء ثقات؟ نقول لا، حتى ولو كانت امرأة كبيرة ومقعدة لا بد من محرم لها. إذن فالمحرم واجب لكل امرأة، سواء كانت شابة أو كانت كبيرة في السن. ثم ذكر المصنف بعد ذلك المسألة الأخيرة، وهي مسألة أن من مات وقد فرط في الحج أو لم يفرط في الحج فإنه يحج عنه من ماله. فإذا قيل هل يجوز أن تذهب المرأة مع السائق بمفردها وهي داخل المدينة، وهل يدخل في ذلك الحديث؟ نقول إذا كان داخل المدينة يأتي نهي. حديث آخر: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فلا يجوز المرأة أن تركب مع سائق بمفردها حتى ولو داخل المدينة، حتى ولو كانت المسافة يسيرة جدا أو قصيرة، فالسيارة تعتبر من الخلوة، فيستطيع الرجل أن يكلم المرأة ويستطيع أن يتحدث معها سواء شاهدهما الناس أو لم يشاهدهما، فالسيارة تعتبر من الخلوة. فإذا قيل لو وجد مع المرأة امرأة ثانية هل يجوز أن تذهب مع السائق؟ نقول زال هذا الحديث النهي وهو الخلوة، لكن إذا كان هناك فتنة بوجود الرجل ذلك، يعني يكون رجل في فسق أو يخشى منه تعرض للنساء أو النساء غير مستقيمات، فلا يجوز الركوب معهم حتى ولو كنا مجموعة نساء، لأن الدين أتى بدرء المفاسد. أما إذا كنا نساء أكثر من واحدة وفيهن ديانة، والرجل كذلك فيه ديانة أو كبير في السن ولا ينظر أن يعتدي على النساء بحديث ونحو ذلك، فلا بأس. وإذا وجد المحرم لا شك هو أكمل وأولى وأبعد عن الفتن. والأصل الله عز وجل وضع أمرا عظيما في القرآن وهو قوله: وقرن في بيوتكن. فالمرأة لا يجوز لها أن تخرج من دارها إلا لحاجة، وهكذا كان الصحابيات رضي الله عنهم ما يخرجن إلا لحاجة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.